عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قال المنذري: رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. يبقى الصدقة لو كانت قليلة جدا فإن الله عز وجل فضله ورحمته يربيها للعبد، يعني يزيدها وينميها ويبارك فيها حتى تكون في ميزانه إن شاء الله مثل الجبل. يعني شوف تأمل فضل الله عز وجل كيف هو فضل عظيم. قال المنذري: وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، وإن الرجل لا تصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وفي رواية صحيحة للترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، جبل أحد المشهور يعني. قال المنذري: ورواه مالك بنحو رواية الترمذي هذه عن سعيد بن يسار مرسلة ولم يذكر أبا هريرة. والحديث صححه لغيره الشيخ الألباني. يعني شوف اللقمة، يعني أحدنا أظن ذلك يعني يستحي أن يعطي السائل لقمة. شوف سيدنا النبي يقول إيه: حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، إن شاء الله في الميزان، لأن الله عز وجل هو الذي يقبلها. شوف كمان يقول إيه: ويأخذها بيمينه. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. قال المنذري: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وأفاد الشيخ الألماني أنه أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضا، ولكن من طريق أخرى. والحديث صححه الشيخ الألباني. فلو هو ولد الفرس، ولد الحصان يعني، والفصيل هو ولد الناقة، ابن الناقة هو الفصيل إلى أن يفصل عن أمه. والحديث صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.